وشك غضب ومرة هتضحك وعتاب. احتويني بس بنت ما ادري صراحة يا اخي حتى بالكذب. احتويني وحسس الناس انك اجمل واني الحب العذاب. احتويني حس فيني وضع بحتاجك غضب ومرة هبضحك وعتاب. احتويني بس قد ما ادري صراحة يا اخي حتى بالكذب. احتويني الناس انك اجمل واني الحب العذاب. وش بتكسر لو احس ولو تحس انك بداية المحبة وابتسامات الوناس. لو احس ولو تحس انك بداية المحبة وابتسامات الوناس. وفي غياب او غيابي خلها العالم تشوف ان دايم مع بعضنا حتى فوقات الغياب. في تفاصيل احتاجك غضب ومرة هبضحك وعتاب. احتويني بس بنادر الصراحة يا اخي حتى